الله وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فلعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تخافوها يبين الله على عيادهم لعلهم يتقون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إذا كنوا طريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قالوهم معذورون ذلك جزاء المؤمنين. وإن اغتروا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن اغتروا فلا عدوان إلا شهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. انفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بايديكم الى التهلكه واعلموا ان الله يحب المحسنين. واتموا الحج والعمره لله فان احسرتم فما استيسر من الهدي. ولا تعتقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا حيث أغلقوا واتقوا لي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن غير الله سوى واتقوا لله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رحيم إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم هو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من عذاب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن عذاب النار أولئك ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انقضى واتقوا الله واعلموا أن الله إليه ترجعون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويجد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إذا تولى سعى ليفسد فيها ويهلك الأرض وأن الله وجهه لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإذن بعده جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهم لا يهوى إلى الله ترجعهم ترجمي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله مما بما جاءته فإن الله جديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون

فانتزعوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقدموا لأنفسكم فاتقوا الله واعلموا أنكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز العظيم الصلاة مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن بلغها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أنتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله خذوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأمروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أدنى لكم فاصبروا واصبروا يعلموا أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن من رضاعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا مع اعتراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ما سلمتم ما على جهدكم بالمعروف واتقوا الله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن لأنفسهن بالمعروف قلنا بما تعملون عليهم لا جناح عليكم فيما عللتم به خطبة النساء أو أخننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن بالله إلا أن تقولوا قولا معروفا حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن بلغتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومسروهن على الموقع قدره وعلى الموقع قدره متاعا للمعروف حقا على الوزن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعبون أو يعبو الذي بيده عقدة النكاح يعبدوا أعلموا للتقوى وأعطينا الفضل فيه نقوى إن الله بما تعملون بصيرون حاضروا على لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف ولا هو عزيز فَنَارَ وهم الله موتوا هم يا رب الله لذوب Allah'a emanet olun.